تفسير الآية 174 من سورة البقرة، يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يحسنون نشر الإسلام وهو الحق والعدل والخير والسرور كله، ويدعون له بالقدوة والقول والعمل بالحكمة والموعظة الحسنة في كل مكان ممكن مناسب أثناء عملهم وعلمهم وإنتاجهم وكسبهم وغيره، وبكل وسيلة ممكنة مناسبة ومع كل فرد ممكن مناسب من الأسرة والأقارب والجيران والزملاء والأصدقاء وعموم الناس بما يناسب ظروفهم وأحوالهم وثقافاتهم وبيئاتهم وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم، وذلك ليسعدوا بأخلاقه وأنظمته التي تنظم لهم كل لحظات حياتهم على أكمل وأسعد وجه، لأنها من عند خالقهم الكريم المنزه عن الأخطاء والأهواء الذي يعلم تمام العلم خلقته صنعته وما يصلحها ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها. وإياك إياك أن تكتم شيئا منه عنهم أو تقصر في ذلك بلا عذر مقبول، وإلا تعسوا وانتشرت تعاساتهم ومراراتهم ولعناتهم فيما بينهم، والتي حتما ستصيبك أو سيصيبك منها شيء قل أو كثر، وستحل عليهم لعنات ربهم أي يبتعدون عن رحمته ورعايته وأمنه وتوفيقه وعونه وبركته وإسعاده، وقد يصيبك من ذلك، فكن حذرا أشد الحذر وقم بتأدية واجبك ولا تترك لتحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره حتى تسعد في الدارين ولا تتعس فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أي هذا مزيد من التأكيد على بعض المعاني التي جاءت في الآية 159 برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها، أي هذا حث على إظهار الحق والعدل والخير والعلم النافع وبيانه، وتحذير شديد من إخفائه، أي إن الذين يخفون ما أنزل الله على رسله وأوحاه إليهم ليبلغوه للناس من آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، كالتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم لليهود، وكالإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم للنصارى، وكآخرها وهو القرآن العظيم الذي أنزل على خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فيكتمونها ويخفونها عنهم ولا ينشرونها أو يفسرونها تفسيرات فاسدة بعيدة عن مقصودها أو ما شابه هذا من صور الكتمان، ويحصلون بذلك ثمنا حقيرا من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي هؤلاء الموصوفون بهذه الأوصاف السيئة وبسبب أفعالهم الشنيعة هم في حقيقة الأمر لا يأكلون أكلا مفيدا مسعدا، بل ما يأكلون إلا ما يؤدي بهم في الآخرة إلى النار وعذابها المهين الذي لا يوصف، وذلك قطعا مع نار وعذاب الدنيا الذي يكونون فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي يتمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. هذا وقد خص سبحانه بالذكر الأكل في بطونهم من بين صور انتفاعهم بما يأخذونه من ثمن حرام لإظهار حقارتهم، حتى إنهم يكتمون ما أنزل الله لمجرد ملء البطن. قوله تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي ويهملهم فلا يكلمهم بأي كلام يوم القيامة، بما يدل على شدة غضبه تعالى عليهم، أو لا يكلمهم كلاما مطمئنا مسعدا، بل يكلمهم بما يخيفهم ويهينهم ويتعسهم. قوله تعالى: ولا يزكيهم، أي ومن شدة غضبه عليهم أيضا أنه لا يطهرهم من ذنوبهم بمغفرتها، فهو لا يرحمهم. قوله تعالى: ولهم عذاب أليم، أي وسيكون لهم في انتظارهم عذاب مؤلم، أي موجع شديد مهين لا يوصف بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.